بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا فيه إلى يوم الدين. ما بعد، أحييكم أيها الأحبة الأفاضل بتحية أهل الجنة، تحياتهم يلقون ربهم سلام، فسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وأسأل الله العلي العظيم كما جمعنا وإياكم في مثل هذا اللقاء أن يجمعنا بكم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. أيها الأحبة الأفاضل، هذا المساء سنتحدث عن حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس. ثم قال صلى الله عليه وسلم: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. هذا الحديث أيها الإخوة ويتحدث عن أصول هذا الدين، وهذه الأصول رفع الله مقامك، وهذه الأصول التي سنتحدث عنها هذا المساء سنتحدث عنها من خلال الجانب التربوي، وإن كنا سنشير إلى بعض الأحكام المهمة، لكن المقصد من هذه الدروس هو الجانب التربوي الذي يمكن أن نتربى عليه من خلال هذا الوحي. وما زلت أقول وأكرر إلى أننا اليوم في أمس الحاجة، في أمس الحاجة إلى إعادة قراءة هذا الوحي قراءة نوعية، بدليل أن جملة من النصوص كثيرة جدا اليوم تعرض، لكنها تعرض على أنها جانب معرفي، وحتى أحيانا جانب علمي يترتب عليه شيء، لكنه لا يبعث ما يمكن أن يبعثه الحقيقة النص الشرعي الذي أراده الله عز وجل أو أراده النبي صلى الله عليه وسلم أن تفقه هذه الأمة. يمكن الإنسان يأتي الآن ويقول: ماذا تريد أن تقول لنا في حديث بني الإسلام على خمس؟ هذه أركان معروفة و يعرفها أقل طلاب العلم اليوم، يعرف هذه المعاني ولا يحتاج أن نأخذ فيها دروس وتكرر معانيها. وسنرى هذا المساء كيف أن هذا النص الشرعي يمكن أن يعيد بناء الإنسان بناء جديدا مرتبا، لو أن الإنسان تابعه متابعة دقيقة وأخذ بما فيه لصنع فيه شيئا بهيجا في عالم الحياة. وهذه قراءة أحيانا من فرد، ناهيك أن يتوارد على هذا النص طلاب علم أو علماء أو يتوارد عليه مجموعة للنقاش. أجزم يقينا أن هذا النص سيتفجر إلى قضايا تنفع الإنسان بما لم يكن على باله مطلقا، وكأنه بعض القضايا لم يقرأها في حياته. ولذلك سنتحدث هذا المساء عن الجانب التربوي، إن كنا سنشير إلى بعض الجوانب العلمية لكنها ليست الأصل. أولا، أول الفوائد: هذه الخمسة هي أركان الإسلام ودعائمه الكبار وأسسه العظام. وقد مر معك أن الإنسان لا يدخل دين الله تعالى أصلا إلا بماذا؟ إلا بالشهادة، ومن ترك ركن الصلاة فهو كافر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. ولقول عبد الله بن شقيق رحمه الله: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، في الصحيحين. الفائدة الثانية: إذن هذه أركان الإسلام الكبرى التي قام عليها الإسلام هي هذه الخمسة، فالشهادة لا يمكن أن يعتبر الإنسان مسلما في الأصل إلا بإعلانه لهذه الشهادة. ولذلك لما أغار الصحابي على المشرك وقال هذا المشرك: أشهد أن لا إله إلا الله أو لا إله إلا الله، فقتله هذا الصحابي، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها متعوذا. قال: أفلا شككت عن قلبه حتى تعرف قالها متعوذا أو لا؟ قال: والله إني ما وددت أسلمت إلا ذلك اليوم. حتى تعلم بأن هذه الشهادة إذا قالها الإنسان فنحن نحكم بالظاهر. قد قلنا في الدروس السابقة ونؤكد، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لرجل ويثرب على صحابي من الصحابة أنه قتله وفي إمكانية أن يقولها متأولا، تجد اليوم من يعتدي على المسلمين وفي بيوت الله عز وجل وعلى ثغور الإسلام ويعتدي عليهم بحجج واهية ويقتلهم ويبدد جموعهم لحجج واهية وعنده النص الشرعي، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. وهذا الرجل بعد أن صنع في المسلمين ما صنع، ولما تلفظ بهذه الشهادة التي عليها يمكن عندي وعندك ألف قضية، أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله، يدلك على أن هذه الكلمة خلاص تجعل هذا الإنسان في حياز الإسلام، ولا يمكن ولنا أن نتعامل معه بالظاهر فقط وليس لنا السؤال قالها متعوذا ولا قالها لغرض آخر. نحن نحكم عليه في هذه الدنيا بهذه الشهادة، ونجري عليه كل أحكام الإسلام بهذه الشهادة، وما بقي بينه وبين الله عز وجل. ماذا لو أن اليوم فقه الناس أن هذه الشهادة تعصم الإنسان، تعصم دمه وماله وعرضه وكل شيء، لكن التفريط في هذه الجوانب وعدم فقه حقوق هذا المعنى ولد عندنا مثل هذه القضايا التي نراها تسفك دماء المسلمين لأدنى سبب ولأدنى عذر ولأي قضية ولأي شبهة ولأي تفسير ولأي نص عارض، دون أن ترتب هذه القضايا على المنهج الشرعي الذي أراده الله عز وجل للناس. المسألة الثانية، بقية الأركان، يعني بقية أركان الإسلام كالزكاة والصوم والحج، إن أنكر الإنسان وجوبها فهو كافر، إن أنكر الإنسان وجوبها فهو كافر، لأن وجوبها معلوم من الدين بالضرورة، وإن كان أقر بوجوبها وتركها تهاونا وكسلا فهو على خطر عظيم، لكن لا يحكم بكفره، وأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. الفائدة الثالثة، الإسلام أعم من هذه الأركان. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس، لكن الإسلام أعم من هذه الخمس، وكل الأعمال الصالحة التي وردت في كتاب الله وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم من الإسلام، ومثل ذلك ما ورد الشرع بالنهي عنه وكذلك من الإسلام. الفائدة الرابعة، أنه لكل بناء في الدنيا في الحياة أسس ودعائم، ما لم تستقر فلا وجود له في النهاية، وهذه القضية قضية مفصلية يجب أن تعتني بها، وسترى لها من الآثار التربوية على واقعنا شيء كبير. كل بناء في هذه الحياة له أسس ودعائم، ما لم تستقر فيه فلا وجود له في النهاية، وهذا يجري في كل بيت وفي كل أسرة وفي كل مجتمع، وعلى البناء وصانع القرار في هذه المعاني أن يدركوا هذا المعنى ويهتموا به في كل شأن. كم من أسرة تقوم حظوظها في البناء، يجهدون في بناء هذه الأسرة ويعتنون بهذا البناء، ويفوتهم أثناء ذلك البناء العناية بالقيم التي تصنع وجهة هذه الأسرة والمبادئ التي تركز عليها، فيأتي البناء في النهاية مشلول، يأتي البناء في النهاية مشلولا لا قيمة له ولا أثر فيه. فإن الأسرة الواجب عليها وهي تبني أبناءها، الواجب عليها أولا أن تفقه لماذا هذا الولد موجود في البيت، وكيف يعتنى بتربيته ويربى على القيم والمبادئ حتى يخرج هذا الولد الوعد الذي وعدنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، أو ولد إيش، أو ولد صالح يدعو له. إنما ينقصنا اليوم هذا الفقه، أن الوالد يعيش لهذه الأسرة يشعر بأن هذه من أعظم مشاريع الحياة على الإطلاق، وهذا الولد يجب أن يبذل له الإنسان كل ما يملك، لأنه في النهاية إن خرج كما جاء في الحديث ولد صالح فإنه أبقاك حيا ما بقيت الحياة. يفوتنا هذا المعنى، ونحن نربي أبناءنا أحيانا تجد الأسرة تعتني بالكساء وتعتني بالسيارة لتوصل الولد، ويعتني بجوانب مهمة جدا، ويعتني بقضايا ويدفع عليها مبالغ كبيرة جدا، لكنه يفوته العناية بركائز البناء الحقيقية، بناء القيم. فتجد ربما يفرط ويدخل أي قناة إعلامية دون ضابط على هذه الأسرة، ولو كان يفقه أن هذا البناء له أسس يجب أن تقوم عليها لجعل قضية القيم والمبادئ والركائز الأصل لجعلها رقم واحد. لكن صارت القضية إعداد الولد، ترفيه الولد، والقضية الأصل غائبة، وإذا غابت القضية الأصل من التربية فلن نأتي في النهاية على نتاج، وإن كان الذي يتولى هداية الناس أو ضلالهم رب العالمين. لكنه في المقابل ما تجد لدى الأسرة في مرات كثيرة ما تجد لديها القيم واضحة جدا، قيم ثابتة لا يمكن يتنازل عنها. حتى الولد يتربى الولد وتعرف الزوجة إنه في قضايا قيمية جدا ما يمكن فيها أخذ وعطاء، هذه قيم ثابتة. ليش؟ لأن قضية هذا التركيز على الأسس والمبادئ والركائز غايب، فينشأ الولد أحيانا بلا روابط ولا قضايا قيمية ترتب له هذه المعاني. وهذا الحديث دعوة على أن كل بناء يراد له أن يثبت مع الأيام فلا بد أن تكون له ركائز أساسية. لو سألت أي أسرة الآن كم هي القيم التي تربى عليها أبناؤنا في البيوت، ولو تسأل أي ولد عنده 1، 2، 3، 4 ما يمكن يخالف فيها مطلقا، يفوت هذا المعنى في مرات كثيرة جدا. ولذلك تجد الأسر يمكن يصلي الفجر، يمكن يصلي الفجر والأسرة غائبة والأبناء لا يسأل عنهم ولا يعتنى بهم، ويفوته أن البناء الحقيقي بناء هذا البيت لا يقوم على أي شيء إذا فرط في قضية الصلاة في بيوت الله عز وجل للأبناء، فإن ما بعدها من جهود تصبح عالة وضائعة وهامشية لا قيمة لها لأنه فات هذا الأصل. وترى أب ما يمكن يحضر مشهد المسجد إلا وأبنائه بين يديه لإدراكه أن هذه هي الأصول التي يجب أن يتربى عليها الولد. ومن تجربة وأظنكم تعرفون هذا، كل ولد رافق والده من بداية حياته للمسجد قل أن يتخلف عنه وهو كبير مطلقا إلا أن يشاء الله، وكل ولد تربى على التخلف أو عدم الحضور إلا أن يشاء الله تجده لا يروق له المسجد، ومن علامته التخلف وسيماه أن يأتي متأخرا أو لا يأتي. فالشاهد هذه قضية يجب، حتى الشيخ عبد الكريم الخضير أشار حفظه الله إلى أنه حتى لو ترتب على هذه القضية فوات بعض الصلاة على الأب مع الجماعة، لو ترتب عليه فوات بعض الصلاة قال يجب أن يعتني بهؤلاء ويحضرون المسجد. فالشاهد تجد فرق بين أسرة ترى بأن هذا معلم تتم الحساب عليه ولو ما صلى يتم نقاشه والأخذ فيه والعطاء، وأسرة لا ممكن تجمع الظهر مع العصر أبناؤها ويصلون أحيانا 3 صلوات وهي لا تماكس في هذه القضية ولا تعتني في شيء، بينما تجده يماكس على الريال ويأخذ في بعض القضايا ويخاصم في بعض القضايا وبعض القضايا اللي هي هامشية ما يعتني وفاته العناية بالقيم. وهذا الحديث يعيد ترتيبنا لمثل هذه القضية. مثل هذا الفرد الذي يعتني بجوانب عملية تطبيقية في حياته ويكون له أهدافا لكنها ناقصة فيختل توازنه ومن ثم تختل حياته في النهاية. وقل ذلك في كل أمر لا يمكن أن يكتمل إلا من خلال العناية بكل الأركان والجوانب. الفرد الآن خذ كمثال، الآن تجد بعض الناس وتستغرب أنه يعتني بتأهيل جسده رياضيا، وتجد مع كل أسف في الطريق العام والمؤذن يؤذن والصلاة تقام وهو يمرن في هذا الجسد ويعتني بهذا الجسد، دليل على أن الأصل لديه خلل كبير جدا. ومهما كانت صحة هذا الجسد تورق إيراقا لكنها في النهاية الحقيقة عطب ومعلول هذا الجسد ولو صنع فيه ما صنع. وترى إنسان آخر إذا قال المؤذن الله أكبر وضع كل شيء في يده وأنهى كل شيء يمكن أن يشتغل به وتوجه إلى بيوت الله عز وجل لإدراك أن هذه القيمة وهذا الأصل إذا لم يقم على حقيقته وإلا لا قيمة لبعض المعاني في حياته وتاريخه. إذا تأملت هذا الحديث أدركت كيف أن الإسلام يعتني بالإنسان. لاحظ، الإسلام يعتني بالإنسان عناية فائقة ويحرص على كماله. هذا الذين يقولون هذا الإسلام أو الذين يقولون بأن هذا الدين يتعامل مع هؤلاء الأفراد أشكال وصور ويؤكد على بعض القضايا وينسى بعض القضايا ما قرأوا الإسلام، والله ما قرأوا قراءة جيدة. بل أجزم والله لو أن الغربي المنصف الكافر المنصف العدو المنصف لو قرأ بس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء في الوحي قراءة منصفة، والله ما يملك إلا يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لو قرأ اليوم العدو المنصف ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وماذا وجه الإسلام في إدارة الحرب مع العدو، مهم مع قضية كيف نتعامل مع إدارة الحرب مع عدو، كيف أن الإسلام أكد لا يقتل شيخا ولا تقتل امرأة ولا يحل لكم أن تغدروا، وادعوهم قبل أن تأتوا إليهم إلى إحدى ثلاث، فإنهم أجابوكم فينتهي الوضع. لكن المشكلة أن الغرب الذي جاءه صور يرون فيها، إن كانوا منصفين يرون فيها بأن هذه صور الإسلام وهي منه براء. فالشاهد أن هذا الإسلام في هذا الحديث يعتني بالإنسان ويحرص على كماله. فالشهادة، الشهادة تعتبر القاعدة والأصل في البناء، تعينه على وحدة الفكر وسلامة المنهج وأصل الحياة. هذه الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله ما هي كلمة عادية يقالها الإنسان وينتهي منها، إنما تعين الإنسان على وحدة الفكر. خلاص هذا الفكر ما هو مشتت، لا إله إلا الله كل ما كان في سبيل هذا الطريق وما بعده لا يعتنى به، وسلامة المنهج وأصل الطريق والحياة. وإذا تعرف على ربه وشهد له بالألوهية وقام له بحقه من العبادة عرف الطريق واهتدى للحق وسلم من الشتات والفوضى. لا إله إلا الله ما معناها؟ أن يشهد أن لا إله إلا الله. قريش وكفار قريش كانوا أوعى بحقوق هذه الشهادة من كثير من المسلمين اليوم، ولذلك لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة قال لهم شيء واحد بس، يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله إيش تفلحوا، رفضوا. ما كانت تكلفهم، كان يمكن للواحد يقول لا إله إلا الله يا محمد إيش تبغى وماذا تريد منا. لا، أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. كانوا يدركون أن لا إله إلا الله شيء ثاني غير هذه اللي نقولها الآن، وممكن نتخلص بها لا إله إلا الله وانتهت القضية، كما يقولها جملة من المسلمين يقول لا إله إلا الله ويبيع ويشتري ما حرم الله، يقول لا إله إلا الله ويزور الأولياء وما زال يتردد على القبور ويرى بأن فيها نفعا وضرا، يقول لا إله إلا الله والليلة مستعد يتنازل عن دينه في مشهد من المشاهد ويطرحه على جنب ويتعبد لهواه وشهوته، ولا إله إلا الله لا علاقة لها بتربية ولا علاقة لها بمنهج ولا علاقة لها بسلوك، يقول لا إله إلا الله والليلة يفجر في الخصومة ويحرم إنسان من حقه ويصل لأبعد درجة ولا يبالي بلا إله إلا الله. لا إله إلا الله يراد منها شيء ثاني. لا إله إلا الله تحرر، أول قضية تحرر العقول والأفكار والمفاهيم، تحرر العقول والأفكار والمفاهيم، تحرر الإنسان من العبوديات الزائفة. فكل ما عدا لا إله إلا الله عبودية زائفة لا قيمة لها، وتفك لا إله إلا الله تفك أسرها، أسر العقول من الخرافة والجهل والأوهام التي تطارد كثير من المسلمين اليوم في بقاعهم. كم هي حالات الضياع التي تصيب أمما من الخلق اليوم وهم يهبون عقولهم ومشاعرهم لعالم الأوهام والخرافات ويعيشون أعمارهم في ضياع. كم هم الذين يترددون على قبور الأولياء ومشاهد الصالحين، كم هم الذين هم يرددون في اليوم والليلة آلاف المرات لا إله إلا الله ويطوفون بالمقابر في كل صباح ومساء. كل هذا لأن الشهادة لم تأخذ حقها من نفوسهم بإمعان. لو كان يعرف لا إله إلا الله لا قام لها وزنا ولا تحرج من أن يصنع أدنى مخالفة تخالف هذا المفهوم العظيم. ولذلك لا تستغرب أننا نعرف مفاهيم كبيرة في الشريعة لكنها لا تحرك فينا ساكنا. لا إله إلا الله تحرر صاحبها من عبودية الأشخاص التي تحول بها كثيرون من الحرية إلى الاسترقاق والعبودية. أراد الله أن يخرج جمل أن يخرج الناس من عبودية العباد إلى عبادة رب العباد، وهم يرددون لا إله إلا الله ويتعبدون لشخص ويرضونه على حساب منهج الله ويخالفون كل مناهج الله من أجل هذا الشخص ويدوسون دون أن يشعرون على هذا المعنى البهيج في نفوسهم. أرادهم الله أحرارا فأبوا إلا أن يكونوا عبيدا مقيدين مسترقين بالجهل والأوهام والأفكار الضالة. هذا لأننا لا نعرف هذه المفاهيم أو يفوتنا هذا المفهوم العظيم. لا إله إلا الله توحد مصدر التلقي في حياة صاحبها وتحميه من نزاع الشركاء في حياته، وتجعله في مأمن من صور الفوضى التي تلقي المنحرفين على الطريق الصحيح. وإذا استقام توحيد الإنسان صح منه كل شيء، وإذا خرب هذا المعنى عن التوحيد خرب كل شيء. وعلى الدعاء والمصلحين والآباء أن يعتنوا بهذا المعنى وأن يلوه عنايتهم وأن يجهدوا في بيان أثره وتحقيق مقاصده في حياة العالمين. ولذلك لا تستغرب أن النبي صلى الله عليه وسلم عاش كم سنة يردد هذه الكلمة. عاش النبي في مشروع تدرون كم؟ 23 سنة، منها 13 سنة في ماذا؟ في التوحيد. ويجي بعض الناس يستغرب الآن يقول لك كيف يا أخي، كيف تقولون يعني أكدوا على قضية التوحيد ويا أخي التوحيد واضح، التوحيد الواضح هو التوحيد هذا الشفهي، أما التوحيد الذي يتنازل به الإنسان عن كل ما دون الله فيحتاج إلى تحرير وإعادة وبناء في نفوسنا من جديد. كم مرة رأيت داعي الله عز وجل وداعي الشيطان واستطاع الإنسان أن ينصب وجهه لهذا الداعي ولا يمكن ينحرف بحياته. ولذلك ترى صور من العبادة مشوهة، ترى أناس فيهم شركاء كثر، ترى أناس كما قال الله عز وجل أرأيت من اتخذ إلهه هواه، ترى إنسان يتردد على المسجد في اليوم والليلة لا يتخلف عن الصف الأول، ويمكن تجد بعد ذلك يقلع جلباب العبودية عند بوابة المسجد ويحضر كل مشاهد المنكر ويبيع بالربا ويحرم المسلمين من أموالهم ويكون أسوأ ما يكونه يعيش مع زوجه داخل البيت ولا يرى في ذلك أدنى حرج ولا غضاضة، بل يرى بأنه لم تفت تكبيرة الحرم سنوات، يرى بأنه من أعظم عباد الله على الإطلاق. هذا هو الإسلام اللي شوه، هذه الرهبانية أو هذه العلمانية أو هذا فصل الدين عن الحياة، هذا اللي نشتكي منه كثيرا، لكنه عاد يمارس في حياتنا بطرق دون أن نعرفها. وذلك لو سألت كمثال عن إدارة الربا كمشروع في حياة الناس ستتفاجأ أن جملة من مساكننا وأثاث بيوتنا وسياراتنا وقضايانا كلها من هذا الباب الذي جر على الأمة ويلات. وصاحبه محارب لله، محارب لله ويتعرض للعنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه ما يرى فيها قضاضة، ممكن يكتفي بأدنى فتوى يسمعها، وممكن يسعه جوجل بس يفتح ويقول خلاص مأذون ويأخذ معاملته وهي ربا صريح. ولا أدل على هذا من المشهد هذا اللي تجده عند الصرافات، من يضع يتبرع يقول فلان من فلان يسدد عنكم القرض بكذا كذا، وهو ربا بإجماع العلماء لا يختلفون فيه، ولو كانت الزيادة التي أعطاك على القرض قرش واحد مهريال قرش، فصاحبها ملعون وهو ربا، ومع ذلك تجد المكاثرة في مثل هذه القضايا من العباد المصلين الذين يترددون على بيوت ناهيك عن غيرهم. إذن هذه لا إله إلا الله اللي فر منها المشركون اللي رفضوها، جعل الآلهة إلها واحدة، العبودية اللي تجعلك تتحرر من كل مصدر غير مصدر الوحي، تتحرر من كل الأشخاص إذا كان الذي تعمل لا يرضي الله، تتحرر من أي قضية وتنصبها لله عز وجل. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي لمن؟ لله رب العالمين. كل حياتك لا ينخرم منها شيء، يجب أن تتجه في الاتجاه الصحيح، وإذا وقع منك شيء بالخطأ وغفلة فالله عز وجل غفور رحيم، وإذا تبت وأقبلت عوضك عن كل السيئات حسنات مضاعفة. لكن هذا القلب يجب أن يسلم ويستسلم لله عز وجل. من الفوائد في هذا الحديث أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، أن الشهادة بالرسالة لرسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على حاجة الإنسان للقدوة، على حاجة الإنسان للقدوة، وأنه لا يستقر له منهج ولا طريق إلا من خلال قدوة تدله على ذلك الطريق وتعينه على سلوكه. حتى لو عرف الإنسان ربه لا يمكن أن يصل إليه إلا من خلال قدوة تعينه على ذلك الوصول وتبلغه مراده من الحقائق التي ينشدها. والله عز وجل أعطانا قضية عظيمة، قال: قل إن كنتم تحبون الله ماذا تصنعون؟ فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. لاحظ هذا، هاتان الفضيلتان التي أكد عليها هذا النص والله لتضرب لها كما يقال أكباد الإبل. قل إن كنتم تحبون الله ماذا نصنع؟ أعظم دليل على أننا نحب الله: فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. سرايك الليلة تصنع شيئا على وفق ما قال نبيك صلى الله عليه وسلم: الله يحبك ويغفر الله عز وجل لك ذنبك، ماذا تنتظر بعد هذا؟ ولذلك هذه الآية أو هذا المعنى في الحديث يدلنا اليوم على أننا بحاجة إلى قدوة تعين الإنسان. الآن لو تفقه في دين الله عز وجل وتخلص لله عز وجل لا يمكن أن تقبل عبادتك ما لم تأتي على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، الإخلاص وماذا؟ والمتابعة. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو ما به؟ فهو رد، مردود على صاحبه. ولذلك الذين يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم ويقيمون لهذا شأنا هم من أولئك الذين لم تطيب قلوبهم بمنهج النبي صلى الله عليه وسلم. لو طابت قلوبهم بمنهج النبي لرضوا ما قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويعيش صلى الله عليه وسلم والقرون كل حياته والقرون المفضلة كلها التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين مزكون ثم الذين يلونهم، ومع ذلك نجي نقول لا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كاملة ولا خيرة القرون الثلاثة كلها، نحن نريد أن نصنع للنبي احتفالا غير كل هذه القرون. العالم اليوم أيها الأخوة يموج بالفوضى، ومن لا يعرف ربه الذي يستحق عبادته أو لا يعرف نبيه الذي يدله على الطريق لا يمكن أن يجد الحياة التي يبحث عنها ولو كان يملك كل شيء. والله لو كان يملك كل شيء ما لم يعرف الإنسان ربه يعرف كيف يتعبد على سيرة نبيه والله لم يعرف من الحياة شيء. ولذلك وصفهم الله عز وجل قال: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ليش أضل سبيلا؟ أمة حضارة تقول لي أضل سبيلا؟ إيه نعم أضل سبيلا، لأن هذه الحضارة لم تبنى على المنهج، لم تبنى على ما قال الله ولم تبنى على ما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، فكلها هباء لا قيمة لها في النهاية. هذا وصف من؟ وصف الله. إنه ملك الأنعام. تخيل إنسان، تخيل إنسان لا يعرف ماذا يصنع، ليس عنده وحي. ولذلك أعظم مقدرات هذه الأمة يا إخوة فرط فيه، أعظم مقدر لو سألت عن أعظم مقدر لهذه الأمة ما هو؟ أعظم مقدر لي ولك لهذه الأمة والله الذي لا إله إلا هو لا يساوي مقدر في الدنيا هو هذا الوحي، هو هذا النص الشرعي. لكن مشكلة أن النص الشرعي اليوم جملة من المسلمين لا يرونه هذه النعمة. في المسألة قولان وفيها ثلاثة، وهذا العمل سنة وهذا غير واجب، وما زلنا نتعاون على تفتيت النص وتمزيقه والعبث به حتى نرميه عارضا عن حياتنا ثم نمضي دون أن يكون له حكم علينا أو أمر فينا. أكثر قضية تنازع الناس فيها في الحج، أكثر قضية ما هي؟ أكثر قضية يجوز الحلق هذا ولا ما يجوز في أيام الأضحية؟ يأخذ الإنسان منه ويتجادلون يتخاصمون ويتنازعون وكل يريد أن يلقي بهذا النص جانبا ويمضي. وهكذا إذا ما كان الإنسان يشبع يجد روحه ومشاعره من هذا النص النبوي وإلا لن يأخذ الدين حقه من قلبه. هذا الروح الذي نريد أن نتحدث عنها يجب أن تكون من خلال هذا المعنى كما صنع الصحابة رضوان الله تعالى عليهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، والأمثلة تجل عن الوصف في مثل هذا المقام. من الفوائد أيها الإخوة أن حاجة العبد إلى ربه كبيرة جدا، وهذه الأركان تقيم هذا الشأن. حاجة العبد إلى ربه كبيرة، وهذه الأركان التي نتحدث عنها تبني هذه العلاقة وتحقق للإنسان مراده الكبير. فترى فيها العبد يتردد على بيوت الله تعالى 5 مرات في اليوم والليلة، ويقيم شأن الجمعة كل أسبوع، ويصوم شهر رمضان في كل عام، ويتعبد الله تعالى بالحج في كل سنة. ومن رعى هذه العلاقة وقام شأنها لقي خيرا في الدارين. حاجة العبد يا إخوة إلى ربه كبيرة جدا، وليس حاجة العبد وليس لله تعالى حاجة إليك. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الحاجة لنا يا إخوة، ولذلك من اللي يأتي للمسجد ويرى بأنها المورد العذب لإعادة ترتيب حياته من جديد؟ من اللي يأتي للمسجد ويشعر أن هذه الروح لا يمكن أن تنهض إلا بهذا المعنى؟ من قضية أن أجي بتخلص من هذه الصلاة وأقيم هذا الواجب وأمضي، لا، واحد يرى بأنها مورد الحياة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: أرحنا يا بلال بها. ولذلك كان بعض السلف إذا حز به الأمر قام إلى الصلاة. هذه موارد يا إخوة لإعادة البهجة، والله إن المحروم من هذه المعاني هو المحروم في الأرض. ولذلك قال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. ماذا تصنع له يا رب العالمين؟ هذه الحياة اللي يجري عنها الناس يبحثون عنها في كل مكان. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. من اللي يقول هذا؟ الله اللي قادر على أن يخلق لك من المباهج ما لم يكن لك على بال. فلنحيينه حياة طيبة. لو أقبلنا على الله عز وجل لهذا المسجد نريد هذه الحياة، والله لنجدها في أعطاف هذه المساجد. تصور إنسان يحافظ على هذه العبادة ويقيمها بهذه الروح، ويحافظ على ورد القرآن، ويقيم لله تعالى شيء شأنا، والله إنه استعجل شيئا من الجنة قبل دخولها. إنه استعجل شيء من الجنة قبل دخولها. وقد قال الأول: والله إنها لتمر بي لحظات يرقص فيها القلب طربا من ذكر الله، فأقول إن كان أهل الجنة في مثل ما نحن فيه والله إنهم لفي عيش طيب. ويقول الثاني: والله لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. ويقول الثالث والرابع لأنهم وجدوا، ويقول ابن القيم في المدارج قال: دخل أحدهم على الآخر فوجده يبكي، قال: ما الذي يبكيك؟ قال: تذكرت ما من الله عز وجل علي بهذا الدين حتى أبكاني هذا الوجد. كانوا يشعرون بمنة الله عز وجل عليهم بهذه الاستقامة. وهذا المعنى فيه من الحلاوة بيوت الله والإقبال على القرآن والتقوى، تقوى الله فيها ما لا يتصوره الإنسان. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين يبحثون عن الحياة عليهم أن ينتبهوا أنها أكرم ما تكون إليهم، لكن شغلتنا هذه الدنيا، ندخل المساجد عاجلين نخرج عجلين ولا يكون لنا ورد من القرآن ولا من كلام الله، ولا تجد عندنا أوراد. كان السلف يعظمون هذه القضية، قضية الورد، لأنهم يرون بأنه الحياة. كان الإمام أحمد يصلي 300 ركعة في اليوم والليلة. قال الشيخ عبد الكريم الخضير، وجاء من يقول بأنها ما يمكن، مستحيل، وقد حسبناها يقول عددا فوجدناها لا تتجاوز 5 ساعات، ومثل هذا بسيط على الإمام أحمد وعلى غيره. وكان بعضهم إذا كان أذن أو خشي من غروب الشمس قبل أن ينتهي الورد يقول أوقف سيارته ثم أتم ورده لإدراكهم أنه الحياة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد، وكان ورد النبي صلى الله عليه وسلم 40 ركعة، ثم قال ومن أدمن القرع أوشك أن يفتح له. ولا يمكن تقرأ سيرة السلف إلا وتجد فيها قضايا من الورد والإقبال، ورد لا يمكن يتخلف عنه مطلقا. كان نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو الذي غفر له ما تقدم وما تأخر من ذنبه، إذا فاته الوتر 11 ركعة في الليل ماذا يصنع؟ صليها في النار 12 ركعة، وهو الذي غفر له كل شيء. ونحن يفوتنا الوتر 3 قد لا نتمكن من صلاة 4، أو حتى لو أدركنا قبل الإقامة لا نقضيه. هذه المعاني يا إخوان، بعض الناس يقول لك لماذا هذه المعاني؟ هذه المعاني اللي تورق بالحياة، هذه المعاني التي فعلا تجعل قلب الإنسان أورق ما يكون بها. ومن الفوائد في هذا الحديث أن القارئ لهذه، أن القارئ في تشريع هذه الأركان سيجد أن هذه الشريعة عنيت بإعداد العبد لنفسه وتأهيل ذاته من خلال تشريعات هذه الأركان في واقعه. ومن حافظ على هذه الأركان كما أراد الله عز وجل وجد حظوظها في نفسه عاجلا وآنيا وآجلا، وعنيت في ذات الوقت بالجماعة وإعداد الإنسان للتفاعل مع غيره. لاحظوا أخوان كيف هذه الشريعة عنيت ببناء الفرد من خلال هذه العبادات، وعنيت به من خلال الجماعة، عنيت بتربية هذا الإنسان وتأهيله في ذاته. كيف؟ من خلال الشهادة، وبنته وحررت فكره أن لا يقتاله الشركاء، فرتبته وجعلت وحدته، الوحدة الفكرية وحدة واحدة باتجاه الله عز وجل، وصنعته فجعلت له قدوة لا يتبع فيها غير محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن هذه التربية والتأهيل ما تكتمل وحدها إلا بإشراكه في جماعة يأخذ منهم ويعطي ويتعاون ويترتب عليها فصول من العمل. فجاءت به كل يوم في المسجد 5 مرات، وجاءت به مع جماعة الحي، وجاءت به على مستوى المجتمع الكبير في الأسبوع 1 مرة، وجمعته بالأمة عن بعد في شهر رمضان التقاء روحي ومشاعري 1 مرة، وجمعته في المكان والزمان 1 مرة في مشهد الحج. وهي تعد الإنسان وتربيه وتؤهله تأهيل كامل. لأن الإنسان يا أخوان أحيانا تجده قد يكون إنسان متميز في العبادة وقادر على القرب من الله ولديه عبادات متميزة، لكنه لا يحسن التعامل مع الآخرين ويفوته من حظوظ العبادة ما الله عز وجل به عليم. لو لم يفوته إلا التعامل بالأخلاق مع غيره. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا من حسنكم أخلاقا، ولا يمكن يتم إلا فين؟ في هذا المسجد من خلال لقاء الناس. لكن تدرون ما المسألة الكبرى اللي نعانيها؟ إنه هذه المعاني استلت كذلك من الصلاة، فأصبحت الصلاة شكلا وصورة فقط. تجد الواحد يصلي على جانبك ويخرج لا يسلم عليك ولا تعرفه ولا تسأل عنه ولا ترى، وكل يجري، وكان المكان ليس المكان الذي أراده الله عز وجل بهذا التشريع، ليس المكان الذي أراده الله عز وجل بهذا التشريع. لاحظوا لو سألتكم الآن إيش حكم الاصطفاف؟ إيش حكم الاصطفاف؟ أن تضع قدمك هكذا مع قدم صاحبك، إيش حكمه في الشريعة؟ واجب. يعني اللي فرط فيه ماذا صنع؟ عصى الله، أليس كذلك؟ إيش الدليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. طيب ليش الشريعة، ليش الشريعة مؤكدة أنه لا بد نصنع كذا، ولو خلت الأمر في فسحة كل واحد يصلي على راحته؟ الشريعة تريد شيء ثاني، تريد أن تجمع بين الأجساد والأرواح وتجعلها تتشاكل في نفس المكان، ولكن مع ذلك تجد الناس لم تتقيد بهذا الحكم لأنه لا يوافق ما نجد هذه الراحة، نجدها في غير الوحي. وكان عمر، كان عمر رضي الله تعالى عنه وارضى عنه الخطاب، كان يأمر بتسوية الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم يقول الصحابي كان يأخذ السهام كأن يضعها على صدورهم هكذا، النبي على صدورهم حتى يتأكد أنهم منتظمون. وكان عمر يأمر يزيد بن أسود الصف الثاني والثالث ولا يكبر تكبيرة الإحرام حتى تنتظم هذه الصفوف. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي يوما من الأيام فإذا رجل باد صدره فقال عباد الله لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. ليش الشريعة مؤكدة على هذا المعنى؟ لأن هذا الارتباط إذا ما ارتبطنا أنا وياكم مشاعريا خلال 5 سنوات وعلمتنا هذه الصلاة قيمة التعاون والتعارف والتكاتف فيما بيننا، وإلا ما صار لها قيمة. وليش المسجد بالذات؟ ليش نجي هنا؟ كل واحد يصلي مع عائلته ولا في مزرعته ولا في بيته ولا في أي مكان. ليش الشريعة وليست قضية جماعة لا تجعله منكر من المنكرات للدرجة التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق عليهم بيوتهم بالنار؟ لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، فآمر رجلا فيصلي بالناس فانطلق إلى رجال لا يشهدون الصلاة مع الجماعة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. ليش؟ ولا يهم النبي صلى الله عليه وسلم، وحاشا النبي صلى الله عليه وسلم أن يهم بمحرم. ليش؟ لأن هذه الصلاة قضية ثانية كبرى تهذب الإنسان مع الجماعة، تشكل روحه وتجمعه بغيره، وهذا معنى يجب أن ننتبه له. لكن المشاهد أيها الأخوة كما قلت نحن بأحاجة، أنا لما أتكلم يا أخوان أعني نفسي وأعنيك، نحن نبدأ، يجب أن نبدأ يا أخوان، لا ننتظر شيئا غائبا. شوف الآن المسلمون الآن كم معانا من جنسيات مختلفة في هذا المكان، بل كم معانا في المجتمع الواحد قد يصيبه حادث أو تصيبه نائبة ولا يجد عونا أحيانا ولا حتى سؤالا من الناس. كم هم الذين يلتقون في بقعة واحدة في الحج، رأيتم هذه السرور لما رأيتمها أمم، لكنهم يفتقدون للروح التي أرادها الله عز وجل. ممكن يزاحمك على مكان ويخرجك في الشمس وهو يبقى في الظل، أهم شيء أنه يصل للظل وقد دفع مالا من أن يطيع الله عز وجل، وفاته أن المقصد الكبير من الحج أن يلتقي المسلمون يتعارفون فيما بينهم البين، وهو يحرص غاية الحرص أن يدفعك عن الظل يكون له. أرأيتم أن هذه العبادات أحيانا لا تشكل هذه الصور؟ أظنكم رأيتم مشهد الحرم ولا مشهد الحرم ولا غيره، مشهد مكة حينما يأتي الحجيج، رأيتم تلك النفايات الموجودة في الطرقات؟ رأيتموها ولا ما رأيتموها؟ من اللي وضعها؟ اللي وضعها وجعل هذا البلد بهذه الصورة المنتنة هو الذي جاء يتعبد لرب العالمين. رأيتم هذا التناقض في العبادة؟ رأيتم هذا التناقض في العبادة؟ فاته هذا، فاته يشرب ويرمي، وفاته وفي بلد حرام وفي بقعة مقدسة وفي مكان طاهر، فاته أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يتقلب من النعيم في الجنة. ليش؟ لأنه أزاح غصن شوك من طريق المسلمين. كم هي النفايات، الأكل النعم، كم هي النفايات التي تجدها مبثوثة أحيانا في أكياسها لم يأخذ منها إلا شيئا يسيرا. وقد سافرت مع رجل كسوفة، جلسنا 8 أيام بلياليها، يمين بالله ما قمنا من على وجبة، وهو من أثر صاحبنا، أنا ما كان عندي هذه العادة لكنه رباني، ما قمنا من وجبة لا فطور ولا غداء ولا عشاء إلا وأخذها ورتبها ثم مر بها على المسلمين في الطرقات وأعطاهم. والليلة التي أكلنا فيها نواشف عادية جدا، والله لم يبقى إلا فتات الخبز، قال لي اجمعها في كيس. قلت له ما تصنع بهذه؟ قال بس اجمعها كيس نحتاجها الصباح. فجمعتها في كيس، ولما جينا الصباح قال خذ الكيس فأخذناه، فما زالت بين السيارة حتى وجد حماما ثم نكبه لها في الطريق ثم جلس يتفرج عليها حتى أكلته. ونحن ربما نشتكي ظروفنا وأوضاعنا لأن نحن الذين أهلنا على هذه النعم في زمن كان عندنا شيء كبير وما زالت بحمد الله تعالى من النعم. هذا الإسلام أيها الأخوة الذي يربي فيه الإنسان. ولذلك تنقصنا الروح، تجدهم في الحرم يطوفون على مكان واحد، ممكن يختصمون ويتنازعون ويتهاجرون، وهم جاءوا كلهم مستسلمين في الظاهر لله، لكن هذه القلوب ما عرفت قول الله عز وجل إنما المؤمنون إخوة. ولذلك من الفوائد أيها الأخوة، هذه الأركان تبني هذه الشعورية، الوحدة الشعورية. من أعظم قضايا هذا الدين في هذه التشريعات رمضان، الحج، صلاة الجماعة، الزكاة، بناء الوحدة الشعورية. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قال أبو ذر راوي الحديث: من يا رسول الله؟ خاب وخسر، خاب وخسر، خاب، من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه. والله ما ذاق الإيمان. وامرأة رآها النبي صلى الله عليه وسلم تعذب في النار في حديث الكسوف، تدرون ليش؟ لأنها حبست هرة. كيف الذي يعتدي على إنسان يمثل هذا الدين؟ حبست هرة، لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. وهذا المعنى أيها الإخوة من أعظم المعاني، أعني وحدة، الوحدة الشعورية للأمة. لن نصل لهذا المعنى البهيج حتى يصبح المسلمون هذه الوحدة. اليوم في فلسطين مثلا يجترئ الغرب بهذه القرارات ويفوتنا، والله لو تآزر المسلمون في الدعاء لصنعوا فارقا عظيما، لكنه لما صارت هذه التفرقة بيننا وكل لا يشعر بصاحبه، والقضية ليست قضيته، وإن كانت قضية بالظاهر ليست قضية في الشعور، حصل ما حصل من الاعتداء على المسلمين وتكريس بعض المفاهيم التي ربما نرى جزءا منها. من الفوائد في هذه الحديث من فقه المربي، انتبه، من فقه المربي ألا يكثر من التكاليف على من يربيهم. ومن فقه المربي إذا استقام واحد لديه أن ينتبه لهذا المعنى ويرتبه ترتيبا جيدا. ومن فقه المربي إذا دخل أحد هؤلاء الإسلام جديدا فلا يكلفه ما لا يطيق. ومن تكليفي حتى لو كانت هذه الشريعة فإنها في بداية الأمر مما لا يطيق، ينبغي أن تأتي إليه مرتبة موزعة منظمة. وهذا من الفقه الذي ينبغي أن يكون لدى الناس، أن يراعي قدراتهم في ذلك قدر الإمكان. ألا ترى الإسلام كيف راعى هذا الإنسان فلم يكلفه ما لا يطيق، واقتصر على هذه الأركان فقط كواجبات كأركان متحتمات، وترك باقي التشريع في مقام الاستحباب والمكاثرة في الخير. وكم من خلل في هذا المفهوم أوجب لنا خلل في كثير من القضايا. قد تجد الولد أحيانا، قد تجد الولد يحلق رأسه يتشبه بالغرب، وتجد عنده خلل كبير في الصلاة، تجد أن الوالد أحيانا امتلئ غضبا من مشهد حلاقة رأسه بهذا الشكل، مع أن قضية الصلاة تخلف الولد فيها متكرر، لكنها كانت هذه القضية وهي فرع أقوى عندهم من الأخرى. ليش؟ لأنه خلل في إدارة هذا الترتيب. ومن المسائل في الحديث أن الحديث يدعو إلى فقه إدارة الأولويات. أعظم ما تحتاجه الأمة اليوم ويحتاجه الأفراد وتحتاجه بيوتنا، تدرون ما هو؟ قضية إدارة الأولويات. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحسن هذه القضية إحسان كبير. ذهب يصلي، دعا أحد الصحابة يصلي، يصلي له في بيتي من أجل أن يتخذه مصلى. فلما جاء وجد جماعة، بدليل أن الحديث بعد ذلك صار نزاع وخصام وأن هذا منافق. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت أول ما سأل عن الأولوية التي جاء من أجلها ماذا قال؟ قال: أين أصلي لك؟ هذه القضية التي جئت لها. ولما ذهب لأم سليم يأكل عندها الطعام، أكل عندها الطعام ثم قام يصلي، قال: ففرشت لنا حصيرا قد اسود. بعد ذلك قام يصلي لأن الأولوية جاء لها الطعام. وجريج، تعرفون قصته، جريج العابد، ما الذي حصل له؟ انكسرت صومعته واتهم بالزنا ونزل وضرب ومر به على البغايا وشهر به وهو لم يسمع خطأ. تدرون ليش؟ لأنه أخل بإدارة الأولويات. لما أمه نادته وهو يصلي، وهو يصلي في نافلة، أمه قالت: يا جريج. قال: يا رب أمي وصلاتي. إيش كان الواجب يصنع؟ سمعكم أخوان، إيش الواجب؟ الآن أمه تنادي من تحت الصومعة تقول وهو يصلي: يا جريج. وهو يقول يا رب أمي وصلاتي، أجيب أمي ولا تستمر في صلاتي؟ فاستمر في صلاته. إيش كان الواجب عليه؟ كان الواجب عليه أن يقطع الصلاة لأنها نافلة، وأن يجيب أمه لأنه واجب. لما فرط في إدارة الأولويات كل هذه القضايا اللي حصلت عليه وسب دعوة أمه، قالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات الزانيات. إدارة الأولوية أخلفت. ولذلك الآن أيها الأخوة ستجد أن هذا صنع فينا شيء كبير وعظيم. واليوم إدارة الأولويات في أمس الحاجة، وهي حقيقة بالفقه والإجلال، ومنوع حق وعى أو منوع هذا المعنى حق الوعي أتى منه على أماني. رأيت في حياتي من يصنع لهذا المعنى شيئا بهيجا في واقعه. فإذا أذن المؤذن ترك كل شيء في يده وقام من الاجتماع الذي كان يدير نقاشه، وأنهى كل قضية يديرها في لحظته، حتى لكأنك ترى معه ومن خلاله الحياة. كل ذلك تعظيما منه لقدر الصلاة وقياما بحقوقها كأولوية كبرى في واقعه. ورأيت من في وقته ورد القرآن لا يكاد يتخلف عنه يوما من الأيام من عمره، ولا يكاد يودع يومه إلا بانتهاء ورده. ورأيت من يجل والديه ويعتبرهما أولوية قصوى في حياته، ويوقف كل شيء من أجل أمانيهما في الحياة. ورأيت من يحتفل بوقته للدرجة التي لا يتخلف عن موعده مهما كان السبب والظروف التي تقف على بابه في تلك اللحظة. ورأيت من يناضل في سبيل هدفه الذي دونه في خطته الشهرية حتى إنه لا يكاد يتخلف عنه البتة. كل هذا المعنى بشأن إدارة الأولويات. لو سألتكم يا أخوان، والسؤال لكل من يسمع هذا الحديث، وستجد عندنا جزء من الغبن، من الذي يستيقظ الصباح وعنده 3 أولويات لا يمكن ينتهي يومه حتى ينتهي منها؟ لو كان هذا المعنى فينا لأورقت فينا الحياة، لكننا نستيقظ لا نعرف ما هو الأولوية من غيرها. ويأتي المساء وليس لنا إنجاز، ويأتي الأسبوع ولا نحتفل، ويأتي الشهر وينتهي العام وليس لنا إنجاز نحتفل به، لأن ما عندنا أوليات مركزين عليها كل يوم. أعظم قضية تدير شأن الحياة إدارة الأولويات. ولو تسأل الواحد ما هي قضيتك، ورد القرآن، خلونا في شيء يتفق عليه الناس، ورد القرآن. لو كان عندي عندك أولوية، والله ما تغرب الشمس حتى ينتهي مهما كانت الظروف. لكن لما ما هو أولوية نتفاجأ أنه تغرب الشمس ونجي لسرير النوم ونحن ما قرأنا شيء، أو قرأنا 5 صفحات والورد مثلا 20 صفحة جزء. ولذلك تشعر بشيء من القلق يداهم أرواحنا والشعث. ليش؟ لأنه ما عندنا إدارة أولويات لا يمكن أن تنتهي. من اللي يؤذن المؤذن واخذ على نفسه أنه إذا قال المؤذن الله أكبر أوقف كل شيء؟ مرة يقول صاحب هذا الجامع في مقابلاته أنه ذهب للغرب لشركة من الشركات يدير معها شأنا، قالوا تفاجأ أن الذين استقبلوا كلهم العمال أو الموظفين الصغار، لم يستقبلوا المسؤولين عن الشركة. ولكنه قال هو مسألة عقد، وإذا جاءت المستوفي الشروط وكذا وتمكننا يوقعون. قالوا بينما يديرون هذا الشأن عرف أن وقت الصلاة دخل، فأوقف كل ما في يده وقال لهم الآن سجادة. طيب هنا بعد لا الآن الصلاة. يقول بعد هذا الموقف مباشرة جاء مدير الشركة وكل المسؤولين في الشركة عن بكرة أبيهم، وقالوا حقيقة لمن يحترم قيمه ودينه أن يجل وأن يقابل وأن توقع معه العقود. ولذلك بات غريبة الآن أنك تقول لبعض الناس فلان عاش كذا سنة ما رأى قفا مأموم كلها في الصف الأول، ما فاتتني تكبيرة الإحرام كذا من السنوات إلا مرة واحدة. يقول متى؟ قال ماتت أمي فانشغلت بدفنها. بات لما تقول هذا سهل واحد يقوم عليك من المجلس قال يا ابن الحلال يا أخوانا الحديث الواهي والموضوع لا تكررونها على الناس. وإحنا ما نقول لا سنة ولا 4 سنة، نقول شهر ربيع الأول، خلينا من ربيع الأسبوع اللي فات. من اللي استطاع أن يكون إذا قال المؤذن الله أكبر عرف أن وجهته الحقيقية بيوت الله عز وجل؟ ولذلك الذين يشتكون من القرآن يا أخوان إنهم هاجرين أو أصلا عندهم تخلف في قضية الصلاة، لو كانوا يحضروا مبكر لم تلأ وردهم من القرآن. من أكثر الأسئلة أيها الإخوة، من أكثر الأسئلة التي يجب أن تأخذ حظها من كل عمل قبل بدايته، أكثر الأسئلة يجب أن تأخذ حظها عندي وعندك من أي عمل قبل بدايته، ما حجم هذا العمل في دين الله؟ هل هو أولوية قصوى ولا وسطى ولا دنيا؟ ما هو أهم عمل؟ ولذلك تجدون جزء من أسئلة أصحابه كانت هذا، صح ولا لا؟ أخبرني يا رسول بأحسن عمل، بأفضل عمل، كانوا يسألون عن هذا. أما أن هناك أعمالا هي أولى منها، وهذا في كل مساحة نديرها في شأننا العام أو الخاص، حتى في وسائل التواصل الاجتماعي كمثال يجب أن يدار شأن هذه الأسئلة. ما الجوانب التي يجب أن نركز عليها في الطرح؟ وما علاقتها بأولويات الوحي؟ وهل هي أصل أو فرع؟ وكم ينبغي أن تأخذ من الحظ في وقت صاحبها وفكره ومشاعره؟ أختم أيها الإخوة في ختام هذا المجلس بهذا الحديث، وأنه ما ينبغي أن نؤكد عليه في ختام هذا الحديث أن هذه الأركان يجب أن تأخذ حظها من الحديث والطرح والنقاش أكبر من أي قضية أخرى في دين الله، لأنها هي الأصول والأركان لتكفى الإسلام تكفل للإنسان النهايات التي يحلم بها مع مرور الأيام. الآن لو سألتكم يا أخوان سؤال، أول سؤال سنلقاه عند الله يوم القيامة هو أول سؤال سيسألنا الله فيه، ها أخوان، أول سؤال سيسألنا الله عز وجل فيه يوم القيامة هو الصلاة. شو رأيكم في إنسان يعرف يقينا أنه أول سؤال سيلقاه، بل أدير مشهد الوحي فيه، أدير وزنت الصلاة لبعضهم، وجدت ناقصة، وقال الله عز وجل الملائكة هل له من تطوع؟ زيدوا كاثروا إن كان له من تطوع. هذا المشهد أبانه الوحي أول سؤال، ولو إذا كان أول سؤال سنلقاه السؤال لي ولك ما حجم هذه الصلاة في نفوسنا؟ كم هو التطوع الذي يسد هذا النقص؟ كم هو الخشوع الذي يجب أن يعتنى بهذه الصلاة ويقام ويركض عليه الشيطان ركض في كل مرة؟ هذه بعض ما في حديث بني الإسلام على خمس، وكان يمكن أن يقال في خمس دقائق، وأجزم يقينا لو جلس له اثنان ولا ثلاثة لهذا الحديث لجعلوه وقته مضاعف، وأجزم لو جلس له بعض طلاب العلم والعلماء لصنعوا في هذا الحديث شيء. هكذا هي الشريعة، يمكن أن تفجر منها لصلاحك وصلاح واقعك وصلاح هذه الأمة ما لا يخطر لك على بال. وحسبنا أن هذه المعاني إن أردنا أن نستقيم فينبغي أن يكتب لها أثرها في حياتنا، وأن نركز عليها وأن نجعلها أولوية. شكر الله لكم، وبسط الله تعالى لكم توفيقه في الدارين، وجعلكم مباركين، وأصلحنا الله عز وجل وإياكم، وفقنا من هذه الشريعة ما نحقق به الآمال، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.